بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قد درس شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى تلفكية قد نقطة يكون تيسا قال المؤلف رحمه الله والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة يفيك كاعتقاد يا أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر كوامين عذاب يكبور ونعيم القبر نكوامين كنعمك باذي وينجين كتك كبور فالميت إما أن يعذب في قبره وإما أن ينعم إلى أن يبعث يوم القيامة ميتي إما أتاذبي وكبرين مواكي والعياذ بالله نإما أتنعميك نسأل الله جعلنا منهم مبكى سكو قيامة والقبر هو منزلة بين الدنيا والآخرة نكبوري نيومبا بين يا دنيا نآخرة ولذلك يسمى بالبرزخي وسببه هويتوا البرزخ لأن البرزخ هو الحاجز بين الشيئين أو هو الحاجز بين شيئين وسبب برزخ نكزويزي معنى برزخ نكزويزي بين فيتو فيويلي قال تعالى مرج البحرين يلتقيان أنا زيندش بحر مبيلي زكتاني يا مجي متام يا مجي يشونفي بينهما برزخ لا يبغيان بين yao kipo kizuizi zisiingiliane ukiangalia katika sehemu ya makutano ya maji matamu na ya chumvi huwa haya hayaingii kwa haya wala haya ingii kwa haya Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kizuizi لا يبغي المالح على العذب ولا يبغي العذب على المالح maji ya chumvi hayaingii kwa yale ambayo ni matamu yasiyokuwa na chumvi wala yale ambayo ni matamu hayaingii kwa yale ya chumvi لأن الله جعل بينهما فاصلا لا يختلط هذا بهذا الله سبحانه وتعالى ameweka kizuizi katikati haya hayachanganyikani na haya فالبرزخ هو الفاصل بين الشيئين برزخ kile kizuizi baina ya vitu viwili لأن الدور ثلاث سباب نيومبا أمبازو من آدام هبتياني تاتو دار الدنيا هي هبا دنياني ودار البرزخ نيومبا برزخ كبوريني ودار القرار نيومبا أمبايو واتو وتكامليلي إما إلى الجنة صلى الله جعلنا منهم وإما إلى النار العياذ بالله هذه الدور التي يمر بها العباد يعني مجيومبا متاتو أمبايو واجه بتيا دار الدنيا محل العمل هابا دنياني دار الدنيا أمبايو نسيهم يكفني عمالي ودار البرزخ وهي محل الانتظار نيومبا كبوريني برزخ أمبايو نيواتو سبيريا بالي هنغوجا بالي كسمامي قيامي ودار القرار هي دار الجزاء دار القرار أمبو نيومبا يا مليبو آخرا والله جل وعلا يقول حتى زرتم المقابر مبكى مجي مكابورين يعني مكوفة متمكيزو مكابورين ولا هم جفاني عمالي ألهاكم التكاثر كم وشغل شنين ككساني مالي تكاكوانا نينجي حتى زرتم المقابر مبكى mmekufa mmeingia makaburini wala mjafanya khairi yoyote. Angalia hapa Allah subhanahu wa ta'ala asema hatta zurtum. Qala Sheikh al-Fawzan fadalla ala anna al-maqabir laysat mahalla iqama. Hii ni dalili ya kuwa kaburini si mahali watu watakaa milele. Balil insanu fiha mithlu zairi alladhi yazuru wa yartahilu. Mfano wake ni mfano wa mtu aliyekuja kuzuru kisha ataondoka. Ja'ala al-mukth fi al-maqabir ziyaratan li'annahu yuqimu fiha thumma yartahilu. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kule kukaa kaburini kuwa ni ziara. Kwa sababu gani? Kwa sababu kisha atatoka pale na atafufuliwa na kuhesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini fi fatrati wujudihi fi al-qabri أول ما يوضع في القبر يسوى عليه التراب ويسوى عليه التراب. لكن katika kile kipindi ambacho atakuwa kaburini, mwanzo anapowekwa pale kaburini akafunikwa kwa mchanga, wayansarifu nnasu anhu, watu wakaondoka wakamwacha pale, wa innahu la yasma'u qar'an alihim, yuhisi michakato ya viatu vyao wanapoondoka. Yatihi malakani fi alqabri fayujlisani, watamjilia malaika wawili pale kaburini wamketishi. Watuadu ruhuhu fi jasadihi, na roho yake itarejeshwa katika kiwiliwili chake. Wayahya hayatan barzakhiyya, atakuwa na uhai lakini uhai ule ni wa barzakh, ni wa kaburini kule. Walaysat mithla alhayati allati fi ad-dunya, si katika uhai huu ambao tunao leo duniani. Fayasalanihi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, aya maswali matatu utaulizwa: nani mula wako, ni ipi dini yako, nani mtume wako. Fa idha ajaba an hadhihi al-as'ilati bi jawabin sahihin naja wa yas'adu sa'adatan la shaqa'a ba'daha, ikiwa atajibu maswali haya matatu kwa jawabu sahihi, huyo basi ataokoka, atakuwa ameiepuka adhabu na amefaulu kufaulu ambako hata angamia milele. Waiwasa'u lahu fi qabrihi madda basarihi, na atakunjuliwa katika kaburi lake upeo wa macho yake. Wayuftahu lahu babun ila aljanna, na atafunguliwa mlango wa peponi. Wayatihi min rauhiha wa tibiha, ule upepo mzuri na harufu nzuri ya peponi itakuwa yamjilia kaburini mwake. Wa yu'maru lahu bi firashin min aljanna, na atamrishiwa atandikiwe tandiko la peponi. Fala yazalu fi na'imin fi qabrihi, hatawacha kuendelea kuwa katika neema katika kaburi lake mpaka kiyama saa. Wa hadha amrun ghaibiyyun la na'lamuhu, na hili ni jambo la ghaibu, sisi hatulijui kwa kuliona na macho. Falau fatahna alqabra ma wajadna min dhalika shay'an, law kama leo tutafungua kaburi hatutaona chochote. Li'annahu fi 'alamin wa nahnu fi 'alamin akhar, kwa sababu ile maiti iko katika ulimwengu mwingine na sisi tuko katika ulimwengu mwingine. Kwa hivyo ni jambo la ghaib. Wa amma al-munafiq wal-murtab fa innahu yaqulu idha qila lahu man rabbuka qala la adri, man nabiyuka la adri, ma dinuka la adri. Munafiq na mtu aliyena shaka, hili ndio jawabu lake: nani mula wako sijui, ni ipi dini yako sijui, nani mtume wako sijui, hajui chochote. Hatta wa in kana fi ad-dunya muta'alliman wa yahfadhu al-mutuna wash-shuruh, hata akiwa hapa duniani ni msomi mkubwa, amehifadhi mutun na sherehe zake. Wayahfadhu lugha, amehifadhi lugha kisawa sawa. Wa huwa khatibun musqi'un wa mutahaddithun mufawwaha au mufawwahun wa mutahaddithun mufawwahun, hata akiwa ni khatibu mwenye ufasaha, mzungumzaji mzuri. Lakin idha kana laysa indahu imanun fa innahu yatala'thamu fil qabri, ama ikiwa hana iman atapigwa na kigugumizi pale ndani ya kaburi, hatojibu kitu. wayajazu anil jawab, tashindwa kujibu majawabu. Wewe soma utakavyosoma, kuwa na shahada ya doktora, kama ni magister, kama ni degree yako, maswali ni yale yale ya raudha: man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Ndio Imam al-Mujaddid akatunga risala kaita al-usul al-thalatha, akayazungumzia haya: idha qila laka man rabbuka, akazungumzia haya, akazungumzia dini, kisha akazungumzia mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عندما يسأل عن هذه المسائل يتلجلج. Hapa duniani hata akawa na fasaha gani, akiulizwa pale ndani atashikwa na kigugumizi. Yatalajlaju ay talatham wa yaqulu ha ha la adri, sijui mimi. Sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultu, msikia watu wakizungumza neno, wakisema maneno, mimi pia nasema kama wao. فيفتح له باب الى النار, تفغلي ملانغ والعياذ بالله وموتوني, ويضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه, نكبري لك لتفينوا تكون ذكي مبكى مبابو زاكي زتبشانا زاكوليا زندك شوتو نكشوتو كوليا, نعوذ بالله. ويأتيه من سمومها وحرها, ولو بيبو موتو وموتوني تكون مجدية كبري نمواكي, ويفرش له فراش من النار, na tandikiwa tandiko la motoni. Fa'adhabu al-qabri au na'imuhu thabitani fil kitabi wa sunnati, adhabu ya kaburi na neema za kaburini, vitu vyote viwili vimethubutu katika Qur'an na sunna. Qala sallallahu alayhi sallam, ta'awadhu billahi min arba'a, mtume sallam atuamrisha sisi tuombe ulinzi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mambo manne: min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Kwa min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal, katika yale aliyotuamrisha wa min adhabi al-qabr. Fakana sallallahu alayhi wasallam yata'awadhu min adhabi al-qabr, mtume sallallahu alayhi alikuwa akimuomba Allah amuhifadhi na kumlinda kutokana na adhabu ya kaburi. Wa fil Qur'an isharatun ila adhab al qabr, na katika Qur'an kuna ishara yagusia kuhusu adhab al qabr. Qala ta'ala, wa lanudhiqannahum min al adhab al adna dun al adhab al akbar, na tutawaonjesha adhabu khafifu kabla ya adhabu kubwa. Qalu hadha adhab al qabr, wengine katika wanaoviona wakasema hii ni adhabu al-qabr. Waqila adhabu ad-dunya, na usawa ni adhabu ad-dunya, kwa sababu mwisho aya 80 la'allahum yarji'un, na lau kama mtu ataingizwa kaburini kuna kuregea tena, kuna kuregea tena. Kwa hivyo ni hapa duniani ataadhibiwa mtu ili aregee nyuma. Hii aya kusudia hivyo. Wa fi qawlihi ta'ala fi fir'auna wa qaumihi an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها, ونونيش وموت غدوا وعشية أصبوين جيون, ويوم تقوم الساعة نيتكب فيك سايا قيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, فتسموه ذي وإنجزيني وتو فرعون كتك عذاب كالك بيسا. يعرضون عليها غدوا وعشيا, هذا في القبر وتونيشوا وسبوي نجيوني موت وجهنم. هين كبرين لما ماتوا صاروا يعرضون على النار غدوا وعشيا, ولفو فريكي وكاوا وونيشوا لموت وسبوي نجيوني, والعياذ بالله. فإذا قامت القيامة يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, kaposimama kiyama kutasemwa waingizeni watu wa Firauni katika adhabu kali kabisa, kumaanisha ile waliokuwa nao ilikuwa bado, hii ni kali zaidi. Waqala ta'ala, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, na atakayejiepusha na mawaidha yangu basi kwa yaqini atapata maisha yenye dhiki, maisha ya dhiki. Na kesho kiyama tutamfufua akiwa katika hali ya kuwa nini, ni kipofu. Qalu ma'ishatan danka fi al-qabr wal iyadhu billah, maisha dhiki wasema kaburini wal iyadhu billah. Fal adillatu ala adhab al-qabr mutawatira, dalili zilizokuja katika adhab al-qabr mutawatira, hazina shaka katika hilo. فمن كذب بعذاب القبر من المعتزلة ومن نحى نحوهم فإنه مخالف للأدلة المتواترة. Wale ambao ni wenye kukadhibisha adhab al-qabr katika mu'tazila na wale waliofuata mkondo wao, itikadi yao kama hii ni yenye kukhalifu dalili zilizokuja katika njia za tawatur. ويكون مختل العقيدة والعياذ بالله, نعقيدة yake itakuwa ina dosari, ina mapungufu mingi, ina balaa ndani yake. وفاقدا لاصل من اصول العقيدة, katika hali kama hii atakuwa amekosa msingi katika misingi ya aqida. وهو الايمان بعذاب القبر, msingi huu wa kuamini adhabu ya kaburi. فإن كان متعمدا عارفا بالنصوص لكن يكابر وينفي فهو كافر. ikiwa afanya kusudi azijua nusus lakini afanya kibri kukanusha adhab al-qabr, katika hali kama hii atakufuru na kutoka katika Uislamu al-iyadhu billah. amma idha kana mutaawilan au muqallidan au jahilan fahadha la yukaffar. ama ikiwa ni mtu mutaawil au ni mtu yuwafuata tu, ni jahil, basi huyo hakufurishi, hakufurishwi, lakini yudallalu wala yukaffaru, lakini ataitwa ni mpotofu, hakufurishwi. Qawluhu wa munkarin wa nakirin, munkar wa nakir ismani lilmalakaini alladhaini yatiyanihi fi suratin murawi'a, ni majina malaika wawili watakaokuja katika sura ya kutishia kumuuliza maswali maiti kaburini. Yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir kama jaa dhalika fi al-ahadith, kama ilivyokuja katika hadith munkar na nakir. Qala rahimahullah, wal imanu bi hawd rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa li kulli nabiyyin hawd illa salihan alayhi salam فإن حوضه ضرع ناقته. قال العلامة الفوزان, كذلك من أصول أهل السنة والجماعة, katika misingi ya itikadi أهل السنة والجماعة, الإيمان بالحوض, kuyamini حوض na unikidimbu cha maji cha mtume صلى الله عليه وسلم na mitume wengine. فالرسول صلى الله عليه وسلم له حوض, وكل نبي من الأنبياء له حوض تريده أمته. نتوم صلى الله عليه وسلم من حوض نبي متوم من جين وليبكي وانا حوض في دين بفيا وفيا ماجي أمباو أموا وتكو يكون وسكو يقياما, لأن الناس يصيبهم عطش شديد كسابوات وتباتونا كيو سانا سكو يقياما, فيحتاجون إلى الماء تيتاج كون ماجي. وحوض نبينا هو أعظم الحياض, na haudhi ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ndio kubwa zaidi kuliko mtume wote. Tuluhu shahrun wa arduhu shahrun, urefu wake ni umbali wa mwezi mzima, kadhalika upana wake. Ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban, maji yake ni meupe zaidi kuliko maziwa. Wa ahla min al-asal, na ni matamu zaidi kuliko asali. وآنيته عدد نجوم السماء, vyombo vyake vya kunywea maji hayo katika haudh ni kwa idadi ya nyota za mbinguni. من شرب منه او من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها ابدا, anayekunywa tama katika maji yale hata isikiu tena abadan. ويذاد عنه المرتدون الذين ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم, نوتزويلي وكونوا مجهايو ولي وليرتد كتك والي اللي وبيجا فيت أبو بكر رضي الله عنه نما صحابة بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم كفريكي. ويذاد عنه من كذب به والله أعلم من أهل البدع سيمنا بيه وتزويلي وكون وكتك كدمبهيك وليوريم كذبيش أمتوم السلام كتك وطوى بدع وطوى بدع وليوبدلي شهيدين بعد يكون روكك أمتوم السلام هوا تكون وكتك حوض كو شهيدي أمتوم السلام وكسيمه إنه يؤتى برجال فيضادون عن الحوض فأقول هؤلاء أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا للذين بدلوا وغيروا بعدي أي بعدا بعدا كيف كنا وات وتزويديوا كتوكمانا نكونيوا كتك حوض متوا تشونجك ومزوشي كتك دين صابوا تزويديوا كتوكمانا نكونيوا ماجي كتك سيم وتكوفوا كمي سيكون زيتوا كمي حوض يمتو محمد صلى الله عليه وسلم mtu akakosa kunywa katika sehemu kama ile katika siku ambayo mtu atahitaji sana na kiu bila shaka ni hirman na ni adhabu ya kutosha kabla ya adhabu yenyewe wal iyadu billah qawluhu wa li kulli nabiyyin hawdun illa salihan alayhi salam fa inna hawdahu dar'u naqatihi sema na kila nabii ana hawd isipokuwa salih لذيوا لانغاميا واكن ديو حوض هذا الاستثناء لم يثبت فيما اعلم شيخ الفوزان اسم استثناء هي يكون ثبوت كذلك ننفجيوا كقياس ننجيوا والصواب ان لكل نبي حوضا كما جاء في الحديث نوساوا ان كل كلا نبي انا حوض yake كما يلوكوجا ketika حديثي نا هي يعني كسمه كو صالح حوض yake ني ضلع ناقته أمتاج ابن الجوزي رحمة الله عليه كتك الموضوعات نقسم حديث موضوع لا أصل له حينم سينجي ويوهي هيك ثبوت اسبقوا كده ثبوت نكوا كلا متوم يتكون نيني نحوض والله تعالى أعلم نكتفي بهذا القدر نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم على السنة حتى نلقاه وهو راض عنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.